من الابتدائي إلى أعلى درجات الدراسة، بل وتبذل في كثير من مراحل الدراسة مكافآت مالية للدارسين. من يدرس منهم علوم الشريعة ومن يدرس غيرها وتنفق على المدرسين أجورا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الدولة والأمة بذلك وأن يزيدها من مقاصد الخير والصلاح والهدى. فلا حرج على المتعلم في أي مكان من العالم علوما شرعية إذا احتاج أن يتقاضى عليها أن يأخذ ما يبذل له أو يحتاج إليه من أهل المعروف أو من الأموال المعدة لمثل هذه المقاصد والأغراض، ليبقى الإسلام وتبقى علومه مبثوثة ويجد النافئة ومن يحتاج من غير النافئة أسباب العلم مهيئة ميسرة. نسأل الله أن يبارك الجهود الخيرة وأن يرزق الجميع النية السليمة والقصد الكريم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تتمة فيما يبدو لبحث النية، صالح يسأل أخونا فيقول: كيف أحقق في عملي كمحفظ للقرآن الكريم الإخلاص لله تعالى على الرغم من أنني أتقاضى على ذلك راتبا؟ ودائما من يتقاضى راتبا على شيء يكون هناك تفتيش من قبل الجهات المسؤولة عن أدائه لعمله، وقد يكون إخلاصه واجتهاده من أسباب اهتمامه أو يتوجه اهتمامه من أجل التفتيش. كيف يوفق الأمر كيف يوفق المرء بين هذه الأمور؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك على صياغة هذا السؤال الذي قد يكون يدور في أذهان كثيرين من يتولون أعماله. الإنسان قد يعان على الخير لمن يراقبه ويتفقد عمله، فإذا أدى العمل وهو لا ينوي بذلك أن يؤدي العمل إلا لأجل الدنيا وأهلها ولأجل الخروج من تبعة التفتيش عليه، لا يريد سوى ذلك، فليس له إلا ما أراد. وإذا أتقن وتصور في ذهنه وعقله أن هذا التفتيش يعينه على إتقان العمل ليكون كسبه كسبا حلالا مقابل عمله، فله أيضا هذه النية الطيبة. فالإنسان يؤجر بما ينويه من عمل حتى على في الأمور الواجبة التي يلزمه أن يقوم بها. فكل رب أسرة يلزمه أن ينفق على زوجته وولده ووالده، ولو لم ينفق لألزم قضاء بذلك. فإذا أنفق ونوى الخير أثيب على هذه النفقة. إذا أطعم ولده يجب عليه أن يطعمه، فإذا نوى الخير معه هذا الوجوب يثيب على ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤجر حتى في قضاء لذته، وقال له: أفي بضع أحدنا صدقة؟ أيأتي أحدنا شهوته يقول له فيها صدقة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه الزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك في الحلال. فالإنسان يثاب على عمل يجب أن يؤديه، ولو لم يؤديه لجوزي على ذلك وعوق. فإذا أداه ونوى بتأديته إتقانه يثيب على ذلك، ولو كان يخشى مع ذلك التفتيت والتحقيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كوننا نعتبر أن التفتيت والتدقيق معين على عملنا حتى نؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يكون هذا مسهلا لأمورنا في الصالح؟ نعم، يسهل ذلك ويعين. والإنسان قد يرغم إرغاما على فعل الخير ويثاب على ذلك. إذا النية النية هي القصد. من أعمال القلوب. الإنسان لو تهجد طول ليلة ولم يرد ذلك وجه الله، وإنما يريد أن يعلم من في المنزل ذلك منه ليثقوا به ما نفعه ذلك، ولو عمل عملا صالحا لوجه الله ثم علم بهذا العمل وسره أن الناس علموا لما غره ذلك، لأن أصل العمل لوجه الله وقوله سر بما اقتلح عليه ما هو سير من عمله سير. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هل المكت في المسجد الصريح من فوج بأجر حج وعمرة؟ سلام إن شاء الله. يحصل على الرغم من أوقات الدوام المطلوب أن أكون موجودا، أن أكون موجودا في المسجد؟ الإنسان يتابع على الجلوس في المسجد إذا أجبر عليه واتخذ النية، لكن والله أعلم لا يكون ثواب من داخل المسجد في المسجد لهذا السنة هذا الأجر، وكان جلوسه متمحضا في طلب الأجر لا يحملها عليه عمل آخر ولا قصد آخر. من يكون أجره فأجره من ينتظر مكلفا للمسلم. وإن كان إلهنا على خير، لكن من كان عمله خالصا لله لا يترك فيه أي مطلب ليس كعمل من يكون أمرنا. الإنسان يؤجر إذا أنفق على عباده وهو ملزم، يأكل له إذا كسل وسيلا معهم أنفق على كثير ما يؤلم بالإنفاق عليه، وإنما يفعل ما يفعل ابتغاء مرضات الله. لا تكون النفقة على ذلك كالنفقة على من يلزم له القصد في الإنفاق. والله أعلم. ما هو حكم الشرع في من يحصل له خواطر رياء أو سمعة حال قيامه بعمل من الأعمال؟ هل هذه الخواطر تفسد الأعمال؟ وما هي نصيحة فضيلتكم؟ إذا أدى الإنسان عملا لله وخطرت الخواطر في ذهنه فأتقن العمل زيادة من أجل من يرى، فما أضيف إلى ذلك العمل من الإتقان والإحسان زيادة عما كان يعمله هذا بغير الله لا ينفع، لأن من أدى عملا لله وزاده حسنا لغير الله فتلك الزيادة لا تنفع، لأن من عمل عملا يلتقي به غير الله لا ينفع، وأصل العمل الذي يؤديه لله لا يهجره الله جل وعلا على عبده. والله جزاكم الله خيرا. هل من السنة تلاصق الأقدام والأكتاف في الصلاة؟ لأن الكثيرين لا يهتمون بهذا الأمر، فنجد بين المصلي وأخيه المصلي فرجة كبيرة تتسع لمصل آخر. هذا لا يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتراص وتلاصق المناسب، لكن ما يفعله بعض الناس من هذا الانفراج الزائد بين الأقدام حتى لو أن جابة من شاة ونحوها مرت بين رجليه لوجد ذلك في غاية السعة، ليلصق قدمه بقدم جاره، هذا ليس هو المقصود، لأن ذلك فيه شيء من التكلف، وإنما المطلوب أن يقف الوقفة التي لا تكلف فيها، لا يلاصق بين قدمين بحيث يبقى بينه وبين جاره في الصف فرجة واسعة، لكن لا يفتح ما بين الليل كما يفتح الجمل عندما يقف واقفا غبول، لا يفعل ذلك، وإنما الاعتدال هو المطلوب في كل الأحوال. والنبي حذر من عدم المراصة وقال إني أرى الشيطان يدخل بين الصف كما تمرق الحذف الحذف وهي صغير الغنم ويأمر بالتراص والملاصقة. فهذا مطلوب. وبعض الناس إذا صاف أحدا وجدته يحمل قدمه يقربها حتى يلصقها بقدم آخر مع أن الأكتاف متلاصقة. وإذا وقف على وقفته المعتادة صار بين قدمه وقدم أخيه فرجة، لكنه في غالب جسمه متقارب لأخيه. الشيء الذي فيه تكلف وإشغال لجارك المصطاف لك غير محمود، لأن بعض الناس إذا شعر بملامسة قدم جاره له شعر بشيء من الاحتجاج التأثر والانشغال. والإنسان مطلوب أن يعين أخاه على ما يؤديه من عمل بكل ما يمكنه بما لا يؤثر على عبادته. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا عند أداء فريضة الحج متمتعا كنت بعد الحج سوف أرجع إلى بلدي في إجازة، وكان علي ديون لبعض الإخوة منذ فترة طويلة فنويت أن أصوم بدلا عن الهدي. سؤالي ما هو حكم هذا الصيام؟ هل يجزئ عن الهدي؟ وكذلك صمت الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة وعندما رجعت إلى أهلي أكملت صيام العشر الأيام، هل صيامي هذا وبتلكم الكيفية صحيحة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الصيام غير مجزم، لأن الله يقول فمن لم يجد، وأنت واجد ولو كان عليك دين. أما لو أن المبالغ التي معك تحولت منك إلى الدائنين وأهلك في بلدك وصادف أنك في وقت الحج لا مال معك سوى ما تنفقه على نفسك بالحج وأجرة الرحلة إلى أهلك لصح منك هذا العمل. أما والنقد معك وتتركه لتوفره للدائنين وتصوم فلا يجزي ذلك الصوم، فعليك ذبح قضاء، فإن وقت الذبح إذا مضى على المتمتع القارن قبل القادر قبل أن يذبح عليه الذبح ولو قضاء في سائر أيام السنة على الصحيح من كلام العلماء، لكن لا يكون ثواب هذه الذبيحة كثوابها لو ذبحت في أيامها التي خصصت لذبح الهدايا. إذا كنت لا تريد أن تذبح فكان لك سعة أن تحج مفردا، وهذا من الله يسر على الناس. فمن وجد من نفسه الرغبة في توفير ثمن الهدي في نفسه وقوته أو لقضاء دينه الله يسر له، لم يلزمه بالحج بالتمتع. كان بإمكانك أن تحج مفردا وأنت في المملكة قد تقتنع ثمرت واعتمرت، لكن لم تفعل فعليك قضاء الذبيحة. والله جزاكم الله خيرا. ليس كرمتم شيخ صالح أين يكون مكان الذبح وعلى من توزع؟ مكانها في مكة، وهذه الذبيحة هدي يجوز الأكل منها وليست هدية خاصة للفقراء، بل هي هدي، والهدي مكان الذبح في مكة، لكن يجوز للذابح الهدي أن يأكل منه بل هو السنة. والله